عليها شو بيغار وبجمالها محتار، مرته مثل القمر وقلبه مولع نار، مرته مثل القمر وقلبه مولع نار. العريس الليلي شو مغروم، أخلاقه طيبة شو حنون، والعروسة القمر اليوم نور ضوى الحضار. عريس الليلي شو مغروم، أخلاقه طيبة شو حنون، والعروسة جنبك بده يكون، بحبك بده يصون، بقلبك هو انأثر وبجمالك مزيون، بقلبك هو انأثر وبجمالك مزيون. العريس الليلي شو مغروم، أخلاقه طيبة شو حنان، والعروسة القمر اليوم نور ضوى الحب. قالتلو بتهون مصايب الكون، لما يا أغلى من عيني حدي رح بتكون، لما يا أغلى من عيني حدي رح بتكون. العريس الليلي شو مغروم، أخلاقه طيبة شو حنان، والعروس عليها شو بيغار، مرته مثل القمر وقلبه مولع نار، مرته مثل القمر وقلبه مولع نار.